أحسن الله إليكم. يسأل عن تغطية الأواني، هل هي عامة في الليل والنهار؟ الأصل أنها في الليل، ولا سيما فيما يتعلق بالوباء، لكن العموم يظهر منه والله أعلم أنه بالنسبة لحفظها من الشياطين يكون شاملا لليل والنهار، يكون شاملا لليل والنهار، وكذا بالنسبة لسير الإنسان بالآنية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل يسأل عن أمر الطلاق وقد قلتم أنها تحال، يعني يقول شخص أخذ فوائد ربوية وأراد أن يستعملها في المرافق العامة، فطلب منه بعضهم أن يقرضها إياه، فهل هذا جائز؟ لا لا لا يجوز أن يقرضها، لكن يتخلص منها، والتخلص بأن يدفعها بغير نية الصدقة ولا بنية القربة، وإنما بنية أن يتخلص من هذا القدر الذي يسمونه الفوائد وهو خسائر، لأن الله يمحقه. ومن عجب أن هناك من يفتي المؤمنين اليوم بأن هذا القدر الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذن الله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لمن أصر عليه، يفتي المؤمنين بأن هذا جائز، وأنه يجوز أن تضع مالك في البنك وتأخذ ما يسمى بالفوائد. ولا شك أنه إذا لم يكن هذا ربا فلا ربا، إذا لم يكن هذا ربا فلا ربا، فلا شك أن هذا حرام. ومن ابتلي بهذه الفوائد التي يسمونها الفوائد الزوائد وهي ممحوقة من الله عز وجل، فإنه يجب عليه أن يتخلص منها، ويتخلص منها بأن يجعلها في مرافق المسلمين العامة غير المحترمة، مثل دورات المياه ومثل الإسفلت الطريق تعبيد الطريق ونحو هذا. فإن لم يجد هذا فيظهر لي والله أعلم أنه يدفعها إلى المضطرين، مثل من عليه ديون ويسجن أو يخشى أن يسجن، أو من كان مريضا مرضا شديدا ويحتاج إلى عملية، فلا بأس أن يعطيه منها. أما أن يقرضها للناس فليست ملكا له حتى يقرضها، وإنما يتخلص منها بما ذكرناه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول من كسب مالا حراما ثم تاب إلى الله، فهل ماله يصبح حلالا لأن التوبة تهدم ما قبلها، كمثل الذي كان يتاجر بالمخدرات ثم تاب؟ من كسب مالا حراما لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالحكم، ونحن نتكلم عن المسلم لا عن من كان كافرا، ولعلي أعقب على هذا. لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يجهل الحكم، فمثلا كان يبيع الدخان وهو يجهل أن الدخان حرام، وفيه مشايخ يقولون إن الدخان مكروه وليس حراما، وللأسف أن هناك من يتعممون ويدعون العلم ويشربون الدخان أمام الناس، ويشربون الدخان أمام الناس، فما كان يعلم أنه حرام ثم تاب إلى الله لما علم أنه حرام، فهذا لا شك أن المال السابق حلال له، أن المال السابق حلال له. وأما ما يكون في ذمم الناس فإنه لا يستوفيه، فإنه لا يستوفيه. والحالة الثانية أن يعلم أنه حرام لكنه يتساهل، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يقولون إن هذا المال ليس حلالا له وإنه حرام، ومن أهل العلم من يقول إنه حلال، فهو يعني طبعا الجمهور يقولون ليس له أن يأخذ هذا المال الحرام، ومن أهل العلم من يقول إنه حلال له ما دام أنه تاب توبة صادقة، فما كان قبل التوبة فهو حلال له، وهذا الصواب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من كان يكتسب المال الحرام تساهلا ثم أراد أن يتوب أن يقال له إن التوبة كافية، ويحث على أن يتصدق من ماله، ولا يجب عليه أن يتخلص من المال، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، ولأن الكافر لو أسلم فإن نقره على ما في يده من المال. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه لو قيل له إنك إذا أسلمت يجب أن تتخلص من مالك كله ما أسلم، لأن المال عزيز على النفس، وهذه الحكمة موجودة في المسلم العاصي، فالمسلم العاصي الذي اكتسب أموالا من الحرام وبنى بيتا واشترى سيارة وتزوج زوجة وحصل له ما حصل من هذا المال الحرام، لو قلنا له إذا أردت أن تتوب يجب أن تتخلص من كل هذا المال وأن تعود معدما لا شيء عندك، لا شك أن هذا سيمنع كثيرا من الناس من التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك الصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن ما كان قبل التوبة حلال له، وإنما الحرام ما يكون بعد التوبة، هذا الأرجح والله أعلم. إذا كان المال مسروقا يا شيخ؟ طبعا إذا كان المال المحرم له مالك ولا ينتقل إلى من انتقل المال إليه شرعا، مثل أن يسرق سيارة، أن يسرق مالا، هنا هذا المال لا ينتقل إليه أصلا بل هو باق لصاحبه، أو غصب أرضا، هنا المال لا ينتقل إليه، فهنا المال ليس مالا له أصلا، ولذلك لا يتوب إلا إذا رد المال إلى أهله، فإن لم يعلمهم وأبهم الأمر عليه تماما تصدق بالمال بنيتهم، تصدق بالمال بنيتهم. وإنما كلامنا المتقدم في المال الذي ينتقل إلى الإنسان لكن بطريق حرام، كما جاء في سؤال السائل: باع مخدرات، باع خمر، باع دخان ونحو ذلك ثم هداها الله وتاب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: في بلدتنا تقفل بعض المساجد وتقام صلاة العيد في ساحات المدارس ويجتمع المسلمون ويصلون العيد، فما حكم الصلاة في هذه الساحات، علما بأن هناك من يقول أنها تكره الصلاة في هذه الساحات وقد لا تصح؟ أما كونها تكره ولا تصح فلا أدري ما وجهه، لأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، والأصل في الأرض أنها طاهرة، فساحات المدارس طاهرة، وهي فضاء مكشوف ليست من المسجد، والوصية يا إخوة أن يحرص على اجتماع الكلمة، فإذا كان الناس يصلون في المسجد فصلوا في المسجد، وإذا كان الناس يصلون في الفضاء فصلوا في الفضاء وهذا أفضل، وإذا كان الناس يصلون في ساحة مدرسة فصلوا في ساحة المدرسة، ولا إشكال في هذا الأمر. ووصيتي للمؤمنين جميعا في كل مكان، وهذا سيأتينا إن شاء الله، أن يبتعدوا عن الخلاف ما دام أن الوفاق ممكن، فلا نختلف في أمور هي في باب الأفضلية وليست في باب بدعة وسنة، حلال وحرام، وإنما في باب الأفضل، فنحرص على جمع الكلمة ولو تركنا المفضول، فإن القاعدة عند أهل العلم أنه ولو تركنا الفاضل فإن القاعدة عند أهل العلم أن الفاضل قد يترك إلى المفضول من أجل جمع الكلمة. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا لهذا، وهو لو أن الإنسان يرى أن الأفضل في ركعات الوتر الثلاث أن يفصلها فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، وهذا لا شك أنه الأفضل، وصلى بأناس يرون الوصل، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن جمع من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو صلاة الثلاث يعني متصلات من غير جلوس بعد الثانية، فهو مفضول والأفضل الفصل. فلو أن إنسانا صلى بأناس يرون الوصل فإن الأفضل له هنا أن يصلي بالناس بالوصل جمعا لقلوب الناس، ما دام أن المسألة ليست سنة ولا بدعة وإنما فاضل ومفضول. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما ويا إخوة طلاب العلم الذين يفتون الناس ينبغي عليهم أن يتقوا الله، الفتوى ليست سهلة، المفتي يحمل نفسه أمرا عظيما وسيسأل بين يدي الله عما أفتى به، فيجب على طالب العلم أن يكون متيقنا من فهمه للمسألة وأن يكون عارفا بالدليل الذي يستند إليه في المسألة وأن يكون عارفا بالمآلات التي تؤول إليها المسألة قبل أن يفتي في المسألة، فإن بعض الناس قد يفتي أناسا في دول الغرب وهم يعني لهم أوضاع خاصة تحكمها القوانين ويفتيهم بما هو عندنا في السعودية، ونحن ولله الحمد والمنة في دولة سلفية سنية شرعية بحمد الله، وهذا لا يمكن عند الإخوة. وقد بلغني أن أحد المفتين أفتى بعض إخواننا في دولة من دول الغرب فلم يصلوا العيد من أجل فتواه وتفرقت الكلمة على هذا الأمر، فالواجب على طالب العلم أن يعني يتأنى ولا يعجل في الفتوى وأن يشاور من هو أكبر منه من العلماء وأعلم منه بحال البلاد التي جاء منها السؤال، ويعني يتدبر في المآلات وينظر في حال الناس على ضوء قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإني لأوصي أحبتي طلاب العلم بعدم العجلة في الفتوى، وافرح إذا سلمت من الفتوى، من نعم الله على طالب العلم أن يستغني الناس عن فتواه وأن يوجد من يفتي الناس يعني غيره من أهل العلم، وأن لا يقحم نفسه في المسائل مع قدرته على السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ووالله إن لذة المقام بين الناس والمكانة بين الناس تزول أمام ضرر وخطر الفتوى، فالفتوى قول على الله عز وجل، فيجب على طالب العلم أن يتقي الله في نفسه وأن لا يفتي إلا إذا علم، ومن العلم أن يعلم الحال وأن يعلم المآل، أن يعلم حال المستفتين وأن يعلم مآلهم. وقد رأينا من مشايخنا من إذا سئل عن مسألة لم يتصورها لبعدها عن مجتمعنا قال اسأل علماء بلدك، مع أنه يعني ربما أكبر العلماء على وجه الأرض ما نعلم، لكن المسألة لبعدها عنه لم يتصورها ولم يستطع السائل أن يصورها له، فيقول له اسأل علماء بلدك، لأن هذا هو المتعين على المفتي. نعم، قد أدركنا العلماء يقولون إنه لا يجوز لطالب العلم أن يفتي وفي البلد من هو خير منه، لا يجوز لطالب العلم أن يفتي وفي البلد من هو خير منه، والمقصود إذا كانت يعني المسألة مما يحتاج إلى نظر وكان العالم الأعلى منه يمكن الوصول إليه وسؤاله، ولم تكن المسألة عاجلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما يلي العورة من ملابس الكفار إذا علمنا أنها غير مستعملة، هل يجب غسلها؟ طبعا ذكرنا يا إخوة أن المصنع من الثياب ولم يستعمل لا إشكال في جواز استعماله، ولكن الكلام عن المستعمل، فعندما قلنا ما يلي العورة يعني من الثياب المستعملة، قلنا إن الواقع أن الكفار بجميع أصنافهم لا يتورعون عن النجاسات ولا يغسلون البول، فلذلك إذا جاءنا لباس مستعمل من عندهم فإنه يجب أن يغسل قبل أن يلبس، أما ما لا يلي العورات فيجوز لبسه بدون أن يغسل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بينما كنت أطوف طواف الوداع في الحج وكنت في الشوط السابع قريبا من الانتهاء أقيمة الصلاة، ثم توقفت مكاني للصلاة لكي أكمل بعدها الشوط الذي كنت فيه وهو الأخير، ولما كبر الإمام اشتد الزحام ولم أجد مكانا أصلي فيه، فمشيت وأكملت الشوط الذي كنت فيه، فهل طوافي صحيح؟ وكم يستطيع الحاج البقاء في مكة بعد طواف الوداع؟ أما سؤالك فقد بينا في الدرس أن الواجب على الراجح من أقوال أهل العلم أن يكمل من حيث قطع، وإذا مشى بعد القطع للصف لا للشوط فإن هذا لا يعتبر، فلا يخلو مشيه من حالين: الحالة الأولى أن يعود الوراء فلا ينقص من الشوط، فهنا إذا أكمل لا إشكال لأنه لم ينقص من شوطه بل عاد. والحالة الثانية أن يتقدم فينقص من الشوط، وفي هذه الحال إذا لم يعد إلى مكانه لا يكون قد طاف الشوط كاملا، وعند الجمهور لا يكون طوافه صحيحا. هذا بالنسبة لما سأل عنه السائل. وإذا شك الإنسان في الموقف أين قطعت فإنه يعود إلى الحجر الأسود ليبدأ الشوط من أوله، ليبدأ الشوط من أوله، أو يعود إلى أن يتيقن أنه قبل أن يقطع الطواف، فإذا فعل هذا وأكمل صح طوافه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قول أخينا ما الزمن الذي يبقاه الحاج بعد طواف الوداع، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فنقول الضابط أن يكون آخر عهدك بالبيت، فلا يجوز للإنسان بعد طواف الوداع أن يجلس جلوسا مقصودا، أن يجلس جلوسا مقصودا إلا ما يحتاج إليه. فقولنا لا يجلس جلوسا مقصودا يخرج ما لو جلس جلوسا لم يقصده، كان ينتظر رفقته حتى يجتمعوا، وبعضهم ضعاف تأخروا في المطاف ما جاءوا إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، هذا لا يضره، هذا لا يضره. ينتظر الحافلة ولا يدري متى تأتي فتأخرت إلى يوم وهو جالس ينتظر في السكن وهو لا يعلم متى تأتي، فهذا لا يضره. أخذ ما يحتاج إليه من أكل وشرب وإصلاح للسيارة من بنزين ونحو ذلك، هذا لا يضره. وإنما الذي يضر أن يجلس جلوسا يقطع العهد بالبيت فيكون آخر عهده بالمكان الذي هو فيه لا بالبيت، ويكون جلوسه مقصودا باختياره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة قد توشمت في الماضي على جهل وتسأل هل عليها في ذلك شيء من كفارة أو نحو ذلك؟ الوشم من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وإذا كان هذا اللعن للمرأة التي تحتاج إلى التزين فمن باب أولى الرجل. فالوشم حرام في ديننا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومن تاب تاب الله عليه، لكن هل يلزمه أن يزيل الوشم؟ فنقول إن كان يمكن أن يزيل الوشم من غير ضرر عليه فيجب أن يزيله. إذا أمكن أن يذهب إلى طبيب التجميل، طبيب الجلدية، طبيب التجميل، ليزيل هذا الوشم بالليزر أو نحو ذلك من غير ضرر يعود عليه وعلى جلده، وجب ذلك. أما إذا كان لا يمكن أن يزال الوشم إلا بضرر وبعمليات تؤثر في الجلد، فإنه يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في تغطية هذا الوشم بالملابس ونحوها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت أحج فيما مضى وأغادر مكة قبل طواف الوداع إلى جدة لإكمال إجراءات المغادرة، ثم أعود إلى مكة وعند موعد المغادرة أطوف طواف الوداع، فهل علي في ذلك شيء؟ هذا الذي قاله الأخ يقول به بعض أهل العلم، ويقولون إن الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة إلى ما دون المواقيت ويرجع إليها لا يلزمه أن يطوف طواف الوداع، وإنما يلزمه أن يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج من مكة. وهذا القول مرجوح، والراجح من أقوال أهل العلم أن كل من يريد أن يغادر مكة سواء إلى جدة أو غير جدة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. فالأخ يقول إنه فيما مضى كان يعمل بالقول الأول، فنقول إن مثل هذه المسألة يراعى فيها الخلاف بعد الوقوع، فلا نلزم الأخ بدم لأنه كان يذهب إلى جدة ثم يعود ويطوف في مكة، لا نلزمه بدم على سبيل الإلزام، لكن لو أنه أراد هو أن يذبح ليطمئن قلبه فلا حرج، لكن لا نلزمه بالدم ولما سبق قبل علمه بالواجب، قبل علمه بالواجب. أما من علم بالواجب ولكنه تساهل وترك الواجب فهذا يلزمه دم. وهذه يا إخوة قاعدة عظيمة لا ينبغي للمفتي أن يهملها، وهي قاعدة مراعاة الخلاف بعد الوقوع، ومن أحسن من أصلها وتكلم عنها المالكية، فقد بحثوا هذه المسألة بحثا بديعا في حقيقة الأمر، ومثل هذه المسألة يراعى فيها الخلاف بعد الوقوع. وعليه فإن نقول للأخ فيما مضى لا شيء عليك إن شاء الله، ولكن تحرص فيما يأتي من الزمان على أنك إذا أردت أن تخرج من مكة إلى أي مكان أنك تطوف طواف الوداع قبل أن تخرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: التحلل الثاني في الحج الذي يكون فيه جواز الجماع، هل يكون بالانتهاء من الطواف والسعي أو بانتهاء رمي الجمرات؟ بل يكون برمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف والسعي بها جميعا، بها جميعا لا يحصل التحلل الثاني، ليس كذلك؟ لا يحصل التحلل الثاني إلا بفعل الثلاثة، بأن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فإذا تم هذا كله يكون قد تحلل التحلل الكامل، وله أن يأتي امرأته ولو كانت معه في الحج ولو كان في أيام منى. ولذلك ورد في بعض ألفاظ الحديث في عن أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله وبعال. وبعال يعني جماع، يعني جماع. فمن تحلل التحلل الكامل حل له أن يجامع امرأته ولو كان في الحج وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد من أمنا صفية في الحج ما يريده الرجل من امرأته، يعني أراد جماعها، فقيل له إنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، فقال فلتنفر إذن. وبهذا يا إخوة نعرف بطلان ما يروجه بعض العامة من أن الحاج لا يجامع امرأته بعد تحلله في مكة أو لا يجامعها في المدينة، وبعضهم يقول حتى إذا وصل إلى بلده لا يجامعها لمدة 7 أيام، وبعضهم يقول لمدة 40 يوما، وكل هذا مما لا أصل له في الدين ومن الآثار التي يضعها الناس على أنفسهم ولا خير فيها، وإنما الخير فيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الأفضل، الحج النافلة أو العمرة في رمضان؟ الأفضل الحج، فالحج هو النسك الأعظم، هو النسك الأعظم، والعمرة في رمضان تعدل في ثوابها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا إخوة، وهذا افهموه، أن الذي يعدل ليس كالفعل، أن الذي يعدل ليس كالفعل، فالفعل أفضل وأشرف، الفعل أفضل وأشرف، فحج النافلة أفضل للمؤمن من العمرة في رمضان، وفي كل خير، ليس هناك تعارض، يعني خاصة للقريبين، ليس هناك تعارض بين العمرة في رمضان والحج، والقاعدة أن يجمع المؤمن بين الفضائل ما استطاع، ما دام أن الله أكرمك بأنك تستطيع أن تعتمر في رمضان وتحج حجا صحيحا سليما لا مخالفة فيه، فاحرص على الفضائل ما استطعت، فإن الدنيا كما قلنا قليل، والباقي منها قليل، والذي لك منها قليل، والباقي من قليلك قليل مهما طال، والله أعلم متى تنتقل، وإنما هي أيام معدودات، والله إن الدنيا كأيام الحج، والله إن الدنيا كأيام الحج، أيام معدودات، ثم الموت، ثم البعث، ثم لقاء الله، وهناك الفلاح، هناك من قدم وأحسن يفلح ويفوز، ومن أساء وفرط يندم ولا ينفعه الندم إذ ذاك. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.